يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أنا عندما أتحدث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس فإنما أتحدث عن ملهمي. عبد الله بن عباس أعتبر ملهمي في طريقة طلب العلم، وأنا حابب أني أوجه كلامي لإخواني وأخواتي الذين يريدون أن يصبحوا علماء وهم في طريق العلم. أريد أن أوجه لهم بعض النقاط عن حياة عبد الله بن عباس، لعل أحدهم أو لعل إحداهن أو لعل أحد الأطفال الذين يسمعوننا الآن يجد في قصة هذا الصحابي الجليل شيء من الإلهام الذي وجدته في حياته. اسمحوا لي أن أذكر بعض النقاط عن حياة عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان له صديق، فحكى له خلينا نروح عند الصحابة، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كثر ولا نعلم بعد أي يعني سيتناقصون مع مرور الزمن، دعنا نتعلم منهم. فصديقه حكى له يعني أتظن أنه الناس ستترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتون إليك؟ فعبد الله بن عباس ترك هذا الصديق وشأنه وذهب يطلب العلم من بين على يد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام بعد مرور السنين هذا الصاحب وجد أنه عبد الله بن عباس يتجمع حوله الناس طلبا للعلم، فكان يقول هذا الغلام يعني كان أعقل مني. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه لا تقلل من قيمة نفسك، يعني قد تجد من بين أصدقائك، قد تجد من بين يعني الناس من حولك قد يحكوا لك يعني مثلا يعني تظن أنه أنت ممكن تأتي بشيء جديد، أو تظن أنه أنت ممكن تصبح عالم أو تصبح شيء. دائما يعني بنصح إخواني وأخواتي لا تقلل أبدا من قيمة نفسك. بإمكانك أنت أن تصبح مثل عبد الله بن عباس، أن يجتمع الناس من حولك يتلقون العلم حولك كما فعل عبد الله بن عباس. الأمر الثاني أنه عبد الله بن عباس عندما سألوه يعني بما أدركت هذا العلم، فكان يقول بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. بلسان سؤول كان يبحث عن المعلومة، لم يكن فقط يعني ما يقوله له الناس يأخذه على أنه مسلمة، كان يبحث، كان يسأل عن المعلومة ويذهب. وفي القصة التي مع صديقه الذي يعني تركه وذهب لطلب العلم أنه كان يعني يذهب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يجلس أمام بيت أحدهم ويعني الغبار يعتريه وهو ينتظر، ولكنه بالرغم من ذلك كان يستمر في طريقه في طلب العلم. قلب عقول كان إنسان عاقل، كان ينقد، عنده الحس النقدي، ما الذي تعتقد أنه هو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه. وبدن غير ملول، إنه طلب العلم ليس بالأمر سهل، في كما أوضحنا إنه كان ينتظر، وكان أحد الصحابة يحكي له مثلا يعني ألم يعني نحن أنا بإمكاني أن أذهب إليك وأعطيك المعلومة، كان يقول لا أنا أذهب لطلب المعلومة. فهذه هي النقطة المهمة في طلب العلم التي لاحظتها في عبد الله بن عباس. أيضا عبد الله بن عباس كان لديه مسألة تعدد المصادر، ورد عنه أنه كان يسأل عن الأمر الواحد 30 صحابيا، لم يكن يأخذ من شخص واحد ويعتبره خلص إنه هذه الحقيقة التي لا تقبل النقد، كان يذهب إلى صحابي وآخر وآخر. وورد عنه أنه قال، يعني حتى أنقلكم حرفيا ما كان يقوله، كان يقول إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا أهمية تعدد المصادر. أيضا من أهم الأمور اللي ممكن الواحد يتعلمها من حياة عبد الله بن عباس أنه كان عنده أدب الاختلاف، يدل على شيء يدل على أنه الاحترام وأنه الأدب لا يعني أنك تجامل في العلم، ولا يعني أنك تكون كالسمكة الميتة التي تجري مع التيار دائما، أو تكون إمعة مجرد أنك تنقاد مع الآراء المختلفة، ولا يعني أنه هو الرأي الصح والآخر خطأ أو الآخر خطأ صح وهو خطأ، ولكن هذه هي سنة الحياة والتعددية في العلم، وهذا شيء رائع في حياة صحابة رسول الله بشكل عام، الاختلاف الذي كان يميزهم، هذه الفسيفساء الرائعة بين صحابة رسول الله في هذا المجتمع العلمي الصحي. وأنا بالمناسبة يعني أنا يعلم الله أني تعلمت من جميع العلماء والأساتذة الموجودين هنا بلا استثناء، يعني أحياناً كنت أسجل حتى بعض الكلمات التي تقال، ولكن هذا لا يعني أنني أتفق مع جميع ما قيل أو أن الجميع هنا يتفق مع جميع ما أقوله، وهذه روعة العلم. فلذلك أخي وأختي، عندما تجد أن لديك شيء مختلف عن أستاذك، فهذا لا يعني أنك أفضل منه، ولا يعني أنه هو أفضل منك، وإنما هذه هي السنة في التراكمية العلمية، فلا تخجل من إبداء رأيك حتى لو كان من تختلف معه هو أستاذك. أيضا في التي تعلمتها من حياة عبد الله بن عباس، أنه عبد الله بن عباس لم يكن إلا ثمرة من ثمرات هذا المجتمع الرائع، مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم هذا الطفل بالرغم من صغر سنه، كان يجلس في مجالس القوم، بل إنه في أحد الأحاديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن عبد الله بن عباس بأن يعني كان يريد أن يعطي الشراب لبعض الصحابة، فقبل أن يعطيهم إياه وكان عبد الله بن عباس بجانبه، فقال أتأذن لي؟ شوفوا الروعة في هذه التربية النبوية، أنه يسأل طفل صغير قبل أنه يفعل شيء وهو قائد الدولة، قال أتأذن لي؟ في نفس الوقت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا يجلس عبد الله بن عباس في مجالس كبار الصحابة في مجالس الشورى، ولدرجة أنه كان يأخذ رأيه أمام كبار الصحابة حتى لو اختلف بعض الصحابة، يعني في رواية أنه بعض الصحابة كان يرون حرج في ذلك، أنه كيف طفل صغير وعمر بن الخطاب يجلس في هذه المجالس. يعني لا أنسى قبل 13 سنة قبل أن أبدأ بالكتابة وشيء، وقبل أن أطرح أول كتبي، أني قابلت البشمهندس فاضل سليمان، وما كان أحد يعرف عني شيء، وما كان عندي أي كتابات، وطرحت عليه فكرة الكتاب، وكان هو في إجازة أنا ما بنساها، إجازتك الصيفية، ربما أنت ناسي الموضوع هذا، ولكن أنا لا عندي أنسى بس. ولكن أنا لا أنسى، وأنك تاني يوم من بعد وصولك استقبلتني بترحاب في مكتبك وأعطيتني بعض النصائح ووجهتني في مصر. فهذه هي نقطة مهمة أيضا لكل واحد، يعني لا تقف في طريقك، مهما واجهت من صعوبات، وإن شاء الله تصبح عالم كبير أو تصبحي عالمة كبيرة مثل عبد الله بن عباس. الله يبارك فيكم. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أبناء الكرام، من طلبة العلم الشرعي أو العلم المادي، احرص أن تحرر عقلك من التبعية إلا لمرجعيتك. فلقد رأيت أنواعا من الانتماء البغيض من طالب علم لمن علمه. ربما يكون في البداية هذا طيب حتى نعلم، ولكن أن يؤمم عقله فلا يسمح لأي شيء أن يدخل هذا العقل إلا بإذنه، وأن يرجع الطالب، سواء قلت لك في العلوم الطبيعية أو في العلوم الشرعية، ولكني رأيتها في العلوم الشرعية أكثر. عبد الله بن عباس كان حرا، وكان صاحب مقترحات، منها مقترحه للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قضية حل مسألة الخوارج، جاء بإبداع وعاد بألفين منهم يقدح من ذهنه ومن علمه، مش كل شوية خلني أراجع فلان. ولذلك ابدأ متعلما ثم أصبو إلى أن تكون علما. حقيقة أنا لفت نظري في ابن عباس الشجاعة الفذة ودخول وتفرد أحيانا في بعض الآراء الفقهية، ما يعني يسمونها غرائب ابن عباس، رخص ابن عباس، رخص ابن عباس ما ضره. اللي عبد الله بن مسعود يقول لو لو لو كان ابن عباس قرينا لنا، لو لحق على زماننا، ما تجرأ احد انه يتقدمه وهو صغير، يعني لما توفي نفسه. انا الحقيقه يعني هذا المعلم اوقفني، انا اربي اولادي عليه، تحرر مني. وانا ما ابي اقول قول. مرة سألتهم من قدوتكم؟ قالوا أنت. قلت بئس القدوة. والله أسقف منخفضة يا أولادي، والله عيب. أما طايحة بالطين، أنت أنا قدوتك، أما تقازمت، أنا قدوتك، أنا بدأ بك تصير خلاص كبيرة تسحبني وياك. يا جماعة، يا شباب، يا فتيات، يا بناتي، يا أقفزوا برا الحواجز التي ربتكم، بأدب وباحترام لمن علمكم. ولكن كنا نسمع، طبعا تكرر، قال فلان بذ شيخه، مو شكل بذ ولا بذ، بذ شيخه. كيف يبذ شيخه لو لم تكن نفسية ذلك العالم انه ينشئ يعني نخلة اعلى منه؟ ولن تنهض هذه الأمة ما لم يكن اللاحقون خلفها خير من سلفها. ايش رايكم؟ طبعا لن تنهض. انا اقزم يعني، انا الان قيمتي دينار كويتي، على قولة النكته اللي يقول قال جعلك اشكل من ابيك، قال لي خسي، اجل انت اشكل من فلان ابوك؟ لا بالله، ابي اشكل مني. ولشنو بنطلع من الحفرة؟ حفرة الطين طبعنا فيها يا جماعة الخير. فابن عباس كان مكوكا، إذا استخدمنا اليوم، فك الزيادات وانطلق إلى الآفاق العليا. أكبر، يا زدت لك هذه زين. بس هذا اللي عندي، مشكور. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء أود أن أذكر بشيء، وأن خطابنا هو بالدرجة الأولى لشبابنا، شبابنا الذين هم شئنا أم أبينا هم ضحية هذا النظام التافه الذي يأتي على الأخضر واليبس. فأحب أن أقول ابتداء لشبابنا نسطر معهم مسألة عليها يركب كل ما سمعوه كل ما يسمعونه إن شاء الله في هذه الفقرة، وهو أن خطابنا لهم ليس خطاب معاتبة، وليس خطاب تحسيس بالذنب، وليس خطاب إدانة، فضلا عن أن يكون خطابا للجلد، وخطاب محبة. لما اجتمعنا هنا وما خطبناهم وما حاولنا ما استطعنا إلى ذلك السبيل أن نضع أصابعنا على هذا الجرح الذي ينزف إلا لأننا نحبهم ونحبنا، فنريد أن نستجمع همتنا ابتداء لنوقف هذا النزيف، لأن الإشكال الأول مع هذا النزيف هو أننا نرى أن أبناءنا وشبابنا يذبحون بهذا النظام التافه وينزفون، لكنهم لا يبالون بهذه المسألة، فقط لأن السكين التي تذبحهم تحمل نوع مخدر يجعلهم لا يحسون بهذه العملية، هذه العملية الرهيبة. فهذا ما وددت قوله بعد ابتداء حتى يعني يهدأ روع أبنائنا ويستمعون لنا استماع المحب لحبيبه. المسألة الثانية هو أقول لهم مطمئنا، يعني لعل الكتابات الآن الكثيرة وكذا تتكلم عن جيل التفاهة وتتكلم عن الجيل التافه وعن الشباب التافه لغير ذلك، لكن الوضع العام دون أن نزيل مسؤوليتهم، لكن الوضع العام الذي وجد الشباب فيه أنفسهم ضغط عليهم بشكل جعلهم يعني يسيرون هذه المسألة. لنكن صريحين، لو نحن الجالسون هنا الناصحون لهؤلاء الشباب بكل محبة وشفقة، لو وضعنا مكانهم ونحن في سنهم، هل كنا لنكون على ما نحن عليه الآن؟ هذا سؤال أطرحه، سؤال يعني يطرح للبحث وصبر غوره. بمعنى لو مكنت وأنا ابن 6 سنوات أو 7 سنوات من هاتف جوال بشاشة ذكية مع حرية لا محدودة وإمكانية الوصول إلى كل ما أريده مع كل ما تضم كلمة كل من معنى، هل كنت لأكون ما أنا عليه اليوم؟ لذلك علينا أن نأخذ شبابنا بيد حانية لنقول لهم يعني نحن نقدر ما أنتم فيه ونقدر الضغوطات التي أنتم فيها، لكن نريد أن نقول لكم أيضا من جانبي، لعل كلامي في البداية كما سطره فضيلة الدكتور إبراهيم الخليفي حفظه الله في مجلس سابق، قضية الرأفة وقضية الرحمة. أنا تكلمت في البداية بشيء من الرأفة، الآن في باب الرحمة أقول لهم كل هذا الذي ذكرت لا يعفيكم من المسؤولية، يعني إذا وقفنا جميعا بين يدي الله عز وجل لن يسعك أن تقول له أي ربي لأن كان عندي سهولة الوصول لهذه الهاتف وسهولة مثلا الدخول على مواقع الإباحية وكذا، فلذلك هذا ضغط مورس علي وليس لي في من الأمر شيء، فهذا لا هذا لن يعذرك بين يدي الله عز وجل. لذلك عليك ابتداء أن تستنهض همتك حتى تساعد من يريد إخراجك من هذا المستنقع، كما كان يقول هذا الكاتب ذي الأصل اللبناني صاحب الجنسية الفرنسية أمين معلوف، كان يقول مثلا في كتابه في ليون لافريكا، كان يقول يصعب على من هو ساقط أرضا، يعني يصعب أن يقومه أحد، ويصعب عليه عفوا يصعب عليه أن يمد يده ليطلب المساعدة ليقيموه من الأرض إذا هو لم يكن أصلا واعيا بأنه ساقط أرضا. إذن شبابنا الإشكال معه هو أنه ليس واعيا أصلا بأنه يعني يسير مع سيري في تيار التفاهة، وبالنسبة له هو يفعل أفضل ما يمكن. ما الذي تريده مني؟ أن أكون متميزا؟ أنا عندي 1.5 مليون من المتابعين مثلا، أو لجت 1 مليون من المتابعين، ما الذي تريده مني؟ أن يكون عندي مال؟ أن أدرس وأشتغل يكون عندي مال؟ أنا أخرج في التيك توك ب30 ثانية أقوم بحركة لا تستدعي مني حتى لياقة بدنية، يعني ربما يمكن أن أخرج أقول لهم صباح الخير جميعا أيها المتابعين الكرام، سوف اليوم سوف أضع رأسي أسفل ورجلي فوق وأنا مستند إلى كذا وأغني لكم أغنية بصوت لا أقول نشاز، النشاز يسمعه يقول هذا نشاز، ثم بعد ذلك تجده يحقق من الأرباح المادية الشيء الخيالي. كيف تريد بعد ذلك أن أدخل مثلا أنا إلى القسم وأقنع الطلبة أن من جد وجد ومن زرع حصد ومن طلب العلا سهر. لا، هم يسهرون الليالي لكن ليس على الوجه الذي نريده منهم. يصعب جدا، يصعب يصعب يصعب. لذلك نقول لشبابنا نحن نمد إليكم أيدينا، لكن لا تبقوا أنتم أيضا مكتوف الأيدي. يقولون تطلبون منا مثلا أن نقرأ، لأن القراءة ترفع من منسوب الوعي، تساعد على تنمية المهارات الذهنية العالية كالتفكيك والتركيب والنقد والتحليل والتجميع، لكن القراءة صعبة. أقول لهم أنا أعي هذا، طلبتي يعرفون هذا. أقول لهم دائما المثال، أقول لهم أنت تدخل على الفيسبوك وتجد صديقك قد كتب منشورا في مثلا سطرين، تقرأه سواء مفيد غير مفيد تقرأه. إذا كان فيه ثلاثة أسطر ثم ثلاث نقاط ومكتوب اقرأ المزيد، بمجرد ما يضغط أقول له إذا وجدت فيه خمسة أسطر، قال لي والله أذهب يا أستاذ والله لا أتم قراءته. خمسة أسطر، كيقول لي وأس خمسة أسطر يعني طويلة كثير هذه المسألة دي. كيقول لي طيب وعشرة أسطر، كيقول لي أكثر. طيب 200 سطر، طيب وعشرين صفحة، كيقول لي هذا مستحيل. كيقول لي طيب أنت تقرأ أكثر من هذا، كيقول لو سألنا أقرأ، أقول لي أنت تقرأ أكثر من هذا. طيب لو قمنا بعملية سيجما بتجميع، كما يقول الرياضيون، لو قمنا بتجميع عدد الأسطر الذي تقرأه، لأنك كم تبقى أنت على جوالك تقرأ في هذه التفاهات؟ تبقى بالساعات حتى تحمر عينك، تبقى بالساعات. يعني يمكن أقل أقل أقل تقدير، هذا الذي يمكن أن يمارس عليه أبواه شيء من الضغط لنزع هاتفه، هذا أقل تقدير يبقى ثلاث ساعات على الهاتف. طيب ثلاث ساعات، قلت لهم قوموا بتجربة كما يقوم الطبيب إذا أراد أن يعني يحسب النبض، وهو لا ينتظر دقيقة كاملة ويحسب النبض لمدة 15 ثانية ثم يضرب في أربعة وخلاص. ولو قم بنفس التجربة، قم مثلا برصد لمدة خمس دقائق كم سطرا قرأت، ستجد أن تلك الأسطر، هذا فقط في موقع التواصل الاجتماعي، أما الأفلام مثلا الأمريكية والأوروبية التي هي مدبلجة، يعني فيها الدبلجة مكتوبة كما في مجموعة من القنوات المشهورة، فيها الدبلجة مكتوبة، يعني في ساعة ونصف في فيلم واحد أنت تقرأ ما يعادل نصف كتاب. فكيف بك إذا كنت تشاهد فيلمين متتاليين وتشاهد مثلا أربع حلقات من مسلسل وتقرأ؟ قلت لهم أنتم تقرؤون شيئا رهيبا، لكن الإشكال فيما تقرؤونه أنه أمر مشتت لا يكون فكرا. مثلا لو استمعت لمحاضرة فيها ساعة تتحدث عن موضوع له مقدمة، له عناصر في عرضه، له خاتمة، هذا يكون عندك شيئا من الفكر حول ذلك الموضوع. لكن لو جلست أمام هاتفك لمدة خمس ساعات وأنت تشاهد مقاطع قصيرة تتحدث عن نفس الموضوع، أنا قلت لك لا تتحدث عن مواضيع خارج الموضوع، تتحدث عن نفس الموضوع، هذا لن يكون عندك أدنى أدنى أدنى ثقافة. لما؟ لأن هذه العملية التي تتكلم الدكتور إبراهيم، عملية التسطيح عوض التبسيط، لأن ما الذي يقوم به الأستاذ في القسم؟ وعملية تبسيط، فيلغاريزاسيون سيانتيفيك، التبسيط العلمي، أنه يكون العلم يعني شيء منحوت في الصخر فيأخذ الأستاذ فيشذبه ويهذبه ويرطبه ويجعله أمرا مستساغا للطالب ويعطيه إليه، هذه عملية التبسيط العلمي يقوم بها الأستاذ. لكن هنا نحضر لعملية تسطيح، لا عملية تبسيط. عملية التسطيح هذه، وهنا أحيل الشباب يعني أن يستنهضوا همتهم، هناك من الكتب التي يمكن أن يقرؤوها وهي سهلة العبارة وفيها شيء من الاستلهام من كتاب سيكولوجية الجماهير لغوستاف لومون، وهو كتاب الإعلام وصناعة الواقع لمحمد علي فرح، كتاب جميل جدا، ويوضح لهم أيضا ما الذي يقع في أذهانهم من خلال إدمانهم على هذه القضايا. من له شيء من يعني شيء يسير من الصلابة في على مستوى القراءة ويمكنه أن يقرأ، هناك الكتاب المترجم لإلزا غودار، كتابها أنا أسلفي إذن أنا موجود، هي أخذت العنوان مستلهمة من قول ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، هي قالت أنا أسلفي يعني أخذ السيلفي إذن أنا موجود. فهذا الأسيل في ذن الموجود ذكرت فيه مسألة مهمة جدا أقولها وأختم بها إن شاء الله تعالى، وهي أنه من كثرة ما نشاهد هذه الصورة ابتداء وهذه الصور المتسارعة، الذي يقع هو أننا لا نستعمل من دماغنا إلا الشق الأيمن الذي هو مسؤول عن فقط عن التعرف على الأشياء، هذه دلة، هذا السكر، هذا قنينة ماء، هذا التعرف على الأشياء. الجانب الأيسر هو الجانب المسؤول عن التحليل والتركيب والنقد والتركيب. الجانب الأيسر من كثرة ما نتعامل مع الصور المتسارعة، الجانب الأيسر يضمر، يدخل فيه خمول، فإذا قلنا للطالب مثلا اقرأ كتابا يأخذه فيحس بالتعب، إذا قلنا له انتظر مثلا ربع ساعة لما يأتي الباص أقول لك لا أخذ الطاكسي وإن سيارة أجرة وإن كنت أؤدي عليها الثمن مضاعفا لا أريد أن أنتظر. طيب اصبر على هذا الإشكال حتى يحل، لا أريد، سألجأ إلى الطلاق مباشرة. يعني كل ما من شأنه أن يأتيه بالحل الجاهز السريع في التو واللحظة، هذا هو الجيل الذي بين أيدينا، نحن مسؤولون عنه إلى حد معين، لكن نقول لأبنائنا نحن نحبكم وننصح لكم ونريد منكم أن تساعدونا على أن ننتشل لكم وننتشل أنفسنا من هذا الوحل وننقذ أنفسنا في الحاضر والمستقبل. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. الله ينفع قدركم. الله يجزيكم بخير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن التفاهة السائدة وقفتان وكلمة في عجالة. فأما الوقفة الأولى، استأذن رجل على الوليد بن عبد الملك بحجة أنه لديه ما يريه إياه، فأذن له الخليفة. فلما دخل الرجل غرز في الجدار إبرة، ثم ابتعد قليلا وأخرج من جيبه إبرا وجعل يرميها، يدخل كل واحدة في ثقب الإبرة المغروسة في الجدار دون أن يخطئ. ولما انتهى أمر الوليد بن عبد الملك الحاجب أن يعطيه 10,000 دينار أو درهم، ثم أمر الجلاد أن يجده 100 جلدة. فاستغرب الجلوس فقال: أما المكافأة فلمهارته، وأما الجلد فلأنه أفنى وقته في التوافه. فهذا الدرس الأول أيها الأحبة وأيتها البنات والحبيبات، إتقان الشيء لا يعني أنه ذو قيمة، فما بالك إذا كان رخصا في التيك توك. النقطة الكلمة الثانية، سئل أديبنا العقاد عن شيكوكو وهو مونولوجست مصري شهير، فقال: لا أعرفه. فبلغ هذا الكلام لشيكوكو فكأنه طعن في كرامته، فقال: فلأنزل أنا والعقاد إلى ميدان التحرير في مصر ولنرى على من سيجتمع الناس. فوصل الكلام للعقاد فقال له: فلتنزل أنت وراقصة إلى ميدان التحرير ونرى على من سيجتمع الناس. فالدرس من هذه الوقفة أن الجمهور لا يعني أنك تقدم شيئا قيما. أما النقطة التي أريد أن أختم بها وهي الملاحظة، فكل إنسان منا عليه أن يعلم من أين جاء وماذا يفعل هنا في هذا الكوكب وإلى أين ذاهب. هذا هو باختصار، نحن أتينا من عند خالق قدير أوجدنا في هذا الكوكب لمهمة عظيمة هي عبادته، تحليل حلاله وتحريم حرامه، والعيش بسعادة وفق رضاه، ثم الانتقال إلى الدار الآخرة، هناك حيث إما سعادة حقيقية وإما شقاء حقيقي. وكما قال ابن القيم: الناس مذ ولدوا ما زالوا مسافرين، ولا محط رحال لهم إلا في الجنة أو في النار. والحمد لله رب العالمين. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي. بنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي. يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا فازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. لكل بيت، كل أسرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعت هذا البرنامج المبارك، حتى حصل هذا البرنامج المبارك يا مشايخي، ونسأل الله أن يكون من عاجل بشرى المؤمن على درع اليوتيوب الذهبي. فهنيئا لكم، هذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أثر الدعوة السعيد ليسعدنا في الدنيا، وإن شاء الله يسعدنا في الآخرة، فلعلها من عاجل البشرى، الناس تحبكم. وهذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، هنيئا لكل أسرة ساهمت في هذا، فنسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في سواعد الإخاء أن يجمعنا في الدنيا على نصر وخير وسعادة، ويجمعنا في الآخرة على سرور متقابلة. آمين. وسامحونا على الإطالة. الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. في صورة جماعية ممكن؟ درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله. قبل أن أموت أريد أن أكمل تفسير القرآن العظيم على خير وجه يحبه الله ويجذب الناس إليه ويقبله الله ويبقى أثره في العالمين إلى يوم الدين، وعلى هيئة يفاخر بها نبي صلى الله عليه وآله وسلم بي الأمم يوم القيامة. اللهم اسمع واستجب يا أرحم الراحمين. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسنة 2005 أنا رايح الحلقة أسمع على الشيخ، وبالمناسبة كنت أروح الحلقة بالسيارة لأن كان عمري 14 سنة، بس أبوي كان يسمح لي، يعني من الحيل اللي أنا كنت أسويها أني أنا بروح أسمع القرآن، فيعني أبوي يتعاطف مع المسألة أن ولدي بروح يسمع القرآن، فيعطيني السيارة عشان أروح أسمع، لأن المسجد بعيد عن بيتنا اللي فيه حلقة. وأنا في الطريق أمشي فشفت واحد من الشباب يمشي في الشارع، يعني عند الرصيف هكذا، ما شاء الله تبارك الرحمن، أبيض البشرة، شعره طويل، يلبس يعني إن صح التعبير كاجوال، لبس يعني سبورت. فنزلت الجامعة مالت السيارة النافذة، نزلتها فسلمت عليه، قلت له السلام عليكم، قلت له يا أخي أنت ما شاء الله تبارك الرحمن وسيم جدا، قلت له بالكويتي أنت وايد حلو، شذي قلت له أقول حق هذا الشاب، فقال لي مشكور الله يعطيك العافية والله جزاك الله خير. المهم ورحت المسجد، خلص تسميع خرجت، فكان موجود الشاب هذا موجود يلعب كرة، هو يلعب كرة بس يعني بطريقة عجيبة اسمها فري ستايل، اللي هو يعني يلعب كرة لوحده، ياخذ الكرة يحطها بريله بعدين يطقها لفوق بعدين يحطها برقبته بعدين يحطها بيدينه بعدين حركات بهلوانية، مهارات عجيبة. المهم سلمت عليه قلت له، قال لي انت يعني شنو جايبك فريجنا الحارة مالتنا وكذا، قلت له انا عندي تسميع هني بالمسجد. المهم سبحان الله، وأخذت رقمه وبس، ما صار بيني وبينه تواصل يعني مباشر، خلاص تركته يعني. بعد تقريبا 6 أشهر صارت عندنا مسابقة بالمدرسة، وكانت المسابقة جماهيرية يجمعون فيها المعاهد الدينية كلها. أنا درست في المعهد الديني، مدرسة حكومية دينية اسمها المعهد الديني، درست ولا من الجمهور. كانت في المسابقة القرآن، كانت أمام العامة، الحمد لله فضل الله عز وجل فزت فيها المركز الأول. فكنت أقرأ أمام لجنة التحكيم، وهذا كان موجود من الجمهور، وأنا أقرأ عشان أشوفه. كنت هذا اللي أنا شايفه في المسجد قبل يعني 6 أشهر تقريبا. خلصنا من التسميع، سلم علي، كان يقول لي شلونك، شو اخبارك احمد، طيب ان شاء الله. انا اللي شفتني قلت له شلون، ما انساك ما شاء الله تبارك الرحمن، انت اللي تلعب فري ستايل. قال صح. فعرفت انه هو يدرس في المعهد الديني، انا فرع قرطبه، هو فرع الفحيحيل، يعني منطقه عندنا بالكويت. المهم هني خلاص ارتبطنا مع بعض، صارت بيننا علاقه، عرفنا ان احنا بنفس المدارس بس الافرع مختلفه. خذنا رقم بعض وكنا نتواصل بشكل طيب. الولد كان ابيض، يعني صحيح انه يدرس في المعهد الديني لكن ما كان ملتزم، يعني دينيا كان عادي، بس طينه جنه، اسمه مشعل عبد العزيز النوري، الله يغفر له يا رب يا ذا الجلال والاكرام. مواليده 11/11/1990، اكبر مني انا بثلاث اشهر. سبحان الله، صار ارتباطنا يعني تقريبا شبه يومي مع بعض، نروح الحلقه، يعني دخل معي الحلقة. فقال لي أنا سمعك أنت تقول بعض الأدعية وأنت تدخل المسجد وأنت تخرج ما أدري إيش، وأنت تلبس شماغك وأنت إيش تقول. قلت له قول دعاء لبس الثوب، دعاء دخول المسجد. قال في شيء يجمع بينهم كلهم، هذه يعني في شيء أقدر أني أحفظه يجمع لي كل الأدعية. قلت لي حصن المسلم. قال عندك نسخة منه؟ قلت له الحين أجيب لك إياه. أعطيته نسخة من حصن المسلم، بثلاثة أيام حفظ حصن المسلم بالكامل. المهم تطورت المسألة، الرجل تبارك الرحمن التزم يعني بشكل غريب عجيب جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، صار يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم والسنة والصلاة الجماعة والصيام والذكر بشكل غريب غريب غريب جدا سبحان الله. كان يصوم يوم ويفطر يوم، احنا 16 سنة اعمارنا وقتها، يصوم يوم ويفطر يوم. انا مبلش قرآن وكذا، هو ما شاء الله تبارك الرحمن لا قوة الا بالله، كان ورده باليوم 5 أجزاء، يعني شيء من تبارك الرحمن اللي ذاقه من طعم الإيمان ما أدري إيش والله العظيم. يعني ممكن أنا أكون سبب في أن هذا الشاب إنه يلتزم، لكن فاق الشباب بمراحل إيمانيا وذكرا لله عز وجل. المهم وصلنا الجامعة مع بعض، رحنا المدينة النبوية، أنا درست بالمدينة النبوية وكان هو في كلية اللغة العربية وأنا في كلية الشريعة. والله الذي لا إله إلا هو، كنا في سكن الجامعة، إنه كان يذهب إلى صلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، ننتهي من صلاة الفجر بمسجد الجامعة، يغتسل يذهب مشيا على الأقدام 50 دقيقة إلى الحرم. هذا الشاب. الشيء الثاني، كان يصلي بالحرم النبوي في الصف الأول، ورده قلنا 5 أجزاء. والله الذي لا إله إلا هو، والله إن كنا مرة من المرات رايحين العمرة، نعتبر لنا قريبة من مكة، طالعين من المدينة ورايحين مكة، وكان عندنا وقتها الجوال نوكيا الكبير الكبير. أيوة. اللي تضرب فيه الكافر يسلم. وإحنا في الطريق مررنا على محل هواتف، باع الهاتف، هو باع الهاتف وصار عنده ريالات. وصلنا الحرم، انا طبعا ما انتبهت انه هو باع التليفون، انا ظننت انه هو راح المحل اشترى شيء، ما دريت انه هو باع بهالوقت، يعني الوجيز، احنا وقفنا عند استراحه يبيع فيها هاتفه، غريب يعني الوضع. يوم خلصنا عمره شفته يوزع صدقات، بعدين استغربت قلت له انت وين جبت هذه الفلوس، يعني ما شاء الله كانت ريالات كثيره جدا لانه باع تليفون. قال لا الحمد لله الله عز وجل رزاق سبحانه. المهم أصريت، من وين هذه الفلوس؟ قال والله بعت أنا تليفوني، لأني تذكرت أنه ما عندي مال وأني أبي أتصدق. ومن أعجب القصص اللي صارت معاي حق هذا الرجل، أنه مرة من المرات كنا في المسجد الجامعة، خلصنا من الصلاة، فجاء واحد من الشباب فقير جدا، جالي هذا الشاب كان يقول له أنا ما عندي شيء، فقير يعني أبي فلوس. فبحث في مخباته ما وجد ولا ريال، فأخذها إلى الغرفة، والله الذي لا إله إلا هو، عشان يقول له شوف أي شيء بالغرفة لك، أي شيء تريد أخذه، بيع استفيد منه، إن وجدت أي شيء تبي أخذ. فأنا قلت ليش سويت يعني هالحركة هذه؟ قال أنا عهدت الله عز وجل أني لا أرد سائلا. المهم هذا الشاب توفي رحمة الله عليه، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. أسأل الله جل جلاله أن تتكلم عنه وأقول هذا إذا كان على قيد الحياة وقد ذكر اسمه وذكر ما ذكر فهذا يعني شيء يتعبه. أي نعم. سبحان الله. توفي رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. أنا سألته قبل أن يعني يتوفاه الله عز وجل، قلت له شنو أمنيتك مشعل؟ كنت أقول له شنو أمنيتك؟ قال أمنيتي أن أكون شيخ الإسلام، لأنه كان مجتهد جدا، عنده مختصر تفسير الطبري 5 أجزاء وردة في اليوم، يصوم يوم يفطر يوم. قلت له إيش أمنيتك؟ قال أني أكون شيخ الإسلام لكن أخشى شيء. قلت له إيش؟ قال أني أموت وأسأل الله جل جلاله إن كتب علي الموت أن أموت شهيدا في المدينة، وأسأل الله عز وجل أن يبلغه ما قال، لأنه توفي في حادث سيارة ولا يخفى على شريف فضلكم أن الهدم شهيد ودفن في البقيع. صدق الله صدق. الله يتقبل. آمين. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعد ساعد في ساعد، يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة خير سوا، نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي.